هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 12 من حلقات دروس النحو والصرف للمستوى الثاني، كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن القسم الثاني من أقسام المعرفة وهو العلم، وتحدثنا عن تعريفه وأقسامه وإعرابه وكثير من الأمور المتعلقة به، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى تدريبات خاصة به. واليوم إن شاء الله ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام المعرفة وهو اسم الإشارة، كما تشاهدون هنا القسم الثالث من أقسام المعرفة اسم الإشارة، القسم الثالث من أقسام المعرفة اسم الإشارة، ونحن ما زلنا في أقسام المعرفة اسم الإشارة. فما تعريف اسم الإشارة؟ نقول تعريف اسم الإشارة هو اسم يعين مسماه بإشارة حسية أو معنوية. اسم يعين مسماه، يعين، فالتعيين يخرج ماذا؟ يخرج النكرات، يخرج النكرات. فإذا اسم الإشارة معرفة، واسم يخرج الفعل والحرف. الإشارات كلها أسماء، الإشارة أسماء وليست أفعال ولا حروف. يعين يخرج النكرات مسماه، يعين مسماه يعني المراد به، مسماه يعني المراد به. قال بماذا؟ هل يعين مسماه بلفظه مثل العلم؟ تذكرون أخذنا العلم، قلنا العلم هو الذي يعين مسماه بلفظه، بلفظه مثل مكة تعين مسماها بهذا اللفظ. أما أسماء الإشارة فإنها تعين مسماها، لكن بماذا؟ بإشارة، بإشارة حركة، حركة يعني إشارة، بإشارة حسية أو معنوية، بإشارة حسية أو معنوية. مثال ذلك، مثال الإشارة الحسية، تقول مثلا عندك كتاب محسوس، تقول هذا كتاب مفيد، وأنت تشير إلى هذا الكتاب المشاهد، هذا كتاب مفيد، فهنا إشارة حسية، إشارة لشيء محسوس. ومثال الإشارة المعنوية، هذا رأي صائب، فأنت تقول مثلا تسمع رأيا فأعجبك هذا الرأي فقلت هذا رأي صائب. فالرأي في الحقيقة ليس شيئا محسوسا، وإنما هو أمر معنوي، والإشارة إليه هنا معنوية، الإشارة إليه هنا معنوية. إذن اسم يعين مسماه بإشارة حسية أو معنوية، هذا هو تعريف اسم الإشارة. ننتقل إلى النقطة الأخرى، ألفاظ الإشارة، يعني نحن نشير إلى أشياء، لكن ليس لنا إلا أن نستعمل الألفاظ التي استعملها العرب من قبلنا، لأن النحو هو عبارة عن سماع كلام النحو، كلام العرب وتقليده والقياس عليه. فنحن ننظر، فالنحويون ينظرون ماذا استعمل العرب الفصحاء عندما يريدون الإشارة، عندما يريدون الإشارة. فإذا أراد مثلا، أردنا الإشارة إلى مذكر، مفرد مذكر، بماذا نشير؟ إذا أردنا الإشارة إلى مفرد مؤنث، بماذا نشير؟ إذا أردنا الإشارة إلى جمع ذكور أو جمع إناث وهكذا، ماذا، ما الألفاظ التي نستعملها الإشارة هنا؟ نقول ألفاظ الإشارة، أولا ما يشار به للمفرد المذكر وهو ذا فقط، يعني يستعمل إذا أردنا نشير للمفرد المذكر نستعمل له لفظا واحدا، نستعمل له لفظا واحدا وهو ذا، ذا فقط. فتقول ذا كتاب مفيد وذا رجل صادق، مثاله هذا تاجر صدوق. هذا، لاحظوا هنا ذا اسم الإشارة ذا، لكن هنا قلنا هذا تاجر صدوق، نقول ها، هذه هاء التنبيه وليست من اسم من الإشارة، وإنما هذه تنبيه، الهاء هذه تنبيه، لأنك تقول هاء فتنبه، بعد أن تنبه تشير، فالهاء جاءت من أجل تنبيه المخاطب على أنك تريد الإشارة، تريد الإشارة، فإذا أشرت يكون المخاطب قد انتبه بسبب الهاء هذه، هاء تنبيه، وهاء تنبيه حرف لا محل لها من الإعراب. فكيف نقول في الإعراب؟ نقول فهاء للتنبيه، هاء حرف مبني لا محل له من الإعراب للتنبيه، حرف مبني للتنبيه لا محل له من الإعراب. وذا اسم إشارة مبني على السكون، ذا لأن آخر الألف مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، وتاجر خبر، ذا تاجر، تاجر خبر، وصدوق صفة، صفة لتاجر، وصدوق صفة لتاجر، هكذا الإعراب. إذن يشار للمفرد المذكر، للمفرد المذكر بذاء فقط، لفظ واحد وهو ذاء. ثانيا ننتقل، ثانيا ما يشار به للمفرد المؤنث، للمفرد المؤنث وله ألفاظ. المفرد المؤنث استعمل له العرب عشرة ألفاظ، عشرة ألفاظ للمفرد المؤنث. نأخذ بعضها فنقول أول هذه، ذي نحو هذه الفتاة تحسن لوالديها، ذي نقول هذه الفتاة تحسن لو، أو نقول ذي الفتاة تحسن لوالديها، فذي اسم إشارة لاحظوا للمفرد المؤنث، الفتاة مفرد مؤنث، الفتاة مفرد مؤنث. واللفظ الثاني ذه، قال ذه بإسكان الهاء يعني ذه أو كسرها، ذهي ذه أو ذهي، إذن هنا واحد وهذه اثنين، عبارة يعني واحد اثنين ثلاثة، ذه وذهي، ذه وذهي بإسكان الهاء وكسرها، نحو هذه البنت مهذبة، هذه البنت أو ذه البنت مهذبة، إذا شلنا هاء التنبيه. اللفظ الثالث تي، تي نحو تي ك المرأة تعرف معنى التربية، تيك، فهنا تي دخلت عليها كاف الخطاب، وتستطيع أن تقول بدون كاف الخطاب تقول تي المرأة تعرف معنى التربية، تي، واضح. وهذه الكاف كما سنأخذ إن شاء الله حرف للخطاب مبني لا محل له من الإعراب. أيضا هنا ته بإسكان الهاء أو كسرها، ته أو تهي، ته أو تهي بإسكان الهاء، مثلا تقول تهي المرأة تعرف معنى التربية، أو تهي المرأة تعرف معنى التربية. تاء أيضا الأخير تاء، تاء تقول تاء المرأة تعرف معنى التربية، أو تاء الفتاة تحسن لوالديها. إذن هذه خمسة ألفاظ، وهي في الحقيقة ليست خمسة، هنا واحد وهنا اثنين ثلاثة وهنا أربعة وهنا خمسة ستة سبعة، إذن عندنا سبعة ألفاظ، سبعة ألفاظ تستعمل للمفردة المؤنثة، وهناك أيضا ألفاظ أخرى نكتفي بهذه. المهم أن ذي وذه وتي وته وته وتاء هذه لا تستعمل إلا للمفرد المؤنث، إلا للمفرد المؤنث، وهي أيضا مبنية في محل رفع أو نصب أو جر حسب موقعها من الإعراب. ثالثا ما يشار به للمثنى المذكر، ما يشار به للمثنى المذكر، وهو ذاني في حالة الرفع، ذاني في حالة الرفع كما تشاهدون، وذيلي في حالتي النصب والجر، يعني إذا كان مبتدا أو فاعلا نقول ذان، وإذا كان مفعول به أو مجرور مسبوق بحرف جر فإن نقول ذين. الأمثلة نوضح بالأمثلة، نقول هذان عالمان جليلان، هذان عالمان جليلان، فهذان هنا الآن طبعا هاء التنبيه هذه، وذاني اسم إشارة مبني على الألف، مبني على الألف في محل رفع مبتدأ، وعالمان خبر، وجليلان صفة لعالمان، وجليلان صفة لعالمان، وصافحت هذين العالمين، صافح فعل والتاء فاعل، وهذين ذين اسم إشارة منصوب مبني على الياء في محل نصب، مبني على الياء في محل نصب، مفعول به، مفعول به ذيني، ذيني يعني هذه في حالة النصب الآن، ذين في حالة النصب والجر. ومثال الثالث وسلمت على ذين العالمين، على ذين أو هذين ذين العالمين، فنقول على حرف جر، وذين مبني على الياء في محل جر، وديني مبني على الياء في محل جر. هذان الإعراب، قال هذان الأولى مبتدأ مبني على الألف في محل رفع، وهذين الثانية، هذه الثانية صفحت، هذين الثانية مفعول به مبني على الياء في محل نصب، وهذين الثالثة سلمت على هذين العالمين نقول مبني على الياء في محل جر. طبعا هذا الإعراب هو الإعراب الراجح عند العلماء وهو مذهب أكثر العلماء، لكن هناك من العلماء من يرى أن ذان وذين يعربان إعراب المثنى فيرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء، يعربان إعراب المثنى، لكن الذي سرنا عليه هنا هو القول الراجح من أقوال العلماء وهو أنها مبنية في حالة الرفع تبنى على الألف، وفي حالة النصب والجر تبنى على الياء. إذن ثالثا ما يشار به للمثنى المذكر ذان في حالة الرفع وذين في حالة النصب والجر. ننتقل رابعا، رابعا ما يشار به للمثنى المؤنث، المثنى المؤنث ماذا نستعمل له؟ نقول وهو تاني في حالة الرفع، تان تاني في حالة الرفع، كذا ضبطها بالشكل، تاني في حالة الرفع، وتيني في حالتي النصب والجر، وتيني في حالتي النصب والجر. وممكن ندخل عليها هاء التنبيه فنقول هاتان وهاتين. مثاله هاتان بنتان عاقلتان، فهاتان مبتدأ مبني على الألف في محل رفع، وبنتان خبر، وتصدقت على هاتين على حرف جر، وهاتين اسم مجرور مبني على الياء في محل جر، مبني على الياء في محل جر. المرأتين طبعا، وهنا تنبيه إلى ننتبه هنا، في الغالب أن المقرون بأل بعد اسم الإشارة يعرب بدل، يعرب بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة، فنقول هاتين المرأتين، صدقت على هاتين المرأتين، فالمرأتين بدل من هاتين، بدل من هاتين. واضح؟ إذا كان الاسم مقرون بأل جاء بعد اسم الإشارة فالغالب أن يعرب بدل أو عطف بيان. وتان وتين يعربان إعراب ذاني وذيني بلا فارق، يعني الكلام في ذان وذين مثل الكلام في تاني وتين، تاني وتين مثل ذاني وذين في كل شيء، في جميع ما قلنا بأن القول الراجح أنها تبنى على الألف في حالة الرفع وتبنى على الياء في حالة النصب والجر، والقول الآخر هو أنها ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. ننتقل إلى خامسا، خامسا ما يشار به للجمع بنوعيه، ما يشار به للجمع بنوعيه، بنوعيه نقصد المذكر والمؤنث، المذكر والمؤنث هو ماذا؟ وهو لفظة أولئي، لفظة بالتاء هنا، وهو لفظة أولئي، فأولئي تستعمل لجماعة الذكور ولجماعة الإناث. نقول نحو هؤلاء الطلاب يحبون الفائدة، هؤلاء الطلاب يحبون الفائدة، فهنا نلاحظ أن أولئي استعملت لجماعة الذكور، استعملت لجماعة الذكور. وفي المثال الثاني ونحو هؤلاء الطالبات مجتهدات، نلاحظ أن أولئي هنا استعملت لجماعة الإناث، فأولئي لفظ واحد يستعمل للمذكر والمؤنث في حالة الجمع، في حالة الجمع. وهؤلاء مبتدأ في المثالين، ما إعراب هؤلاء في المثالين؟ نقول هاء للتنبيه، وأولئي مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع، مبني على الكسر دائما، مبني على الكسر دائما في محل رفع. حتى لو قلت مثلا هنا سلمت على هؤلاء، فنقول هؤلاء اسم مبني على الكسر في محل جر، وصافحت هؤلاء الطلاب، صافحت هؤلاء، فهؤلاء مفعول به في محل نصب مبني على الكسر، مفعول به في محل نصب مبني على الكسر دائما، مبني على الكسر دائما. ننتقل إلى إذن ما يشار به للجمع بنوعيه أولئي. وبهذا ننتهي من ألفاظ الإشارة، بهذا ننتهي من ألفاظ الإشارة، فأولها ذا للمفرد المذكر والثاني ذي وتي وذه وته وتاء، وهذه تستعمل للمفرد المؤنث، وتاني وتيني للمثنى المذكر، وذاني ذاني وذيني للمثنى المذكر، وتاني وتيني للمثنى المؤنث. بقي الجمع بنوعيه يستعمل له لفظ واحد وهو أولئي، وهو أولئي كما قلنا قبل قليل. ننتقل إلى أمر آخر وهو المشار إليه، عندما نريد أن نشير إلى شيء فهذا المشار إليه له مرتبتان، إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا، إما أن يكون قريبا وإما أن يكون قريبا. فما الحكم؟ كيف نشير للقريب وكيف نشير للبعيد؟ نعرف من خلال الشرائح هنا عرضها، فنقول للمشار إليه مرتبتان، للمشار إليه مرتبتان. الأولى، المرتبة الأولى أن يكون المشار إليه قريبا، أن يكون المشار إليه قريبا. طيب إذا كان قريبا ما الحكم؟ قال وتستعمل فيه أسماء الإشارة دون زيادة كاف أو لام، يعني تستعمل فيها أسماء الإشارة التي سبق ذكرها، التي سبق ذكرها دون زيادة كاف أو لام. فنقول هذا مطر غزير، فذا لم يستعمل معه كاف الخطاب، لم نقل ذاك، ولم تستعمل معه أي لام البعد ذلك، فقلنا ذا، قلنا ذا لأن المطر هنا قريب، هذا مطر قريب. وهذه سيارة جديدة استعملنا لها اسم الإشارة ذه بدون كاف وبدون لام لأنها قريبة، لأنها قريبة. طيب الحالة المرتبة الثانية، المرتبة الثانية أن يكون المشار إليه بعيدا، يكون المشار إليه بعيدا. وهنا المشار إليه بعيد يحتاج المتكلم إلى رفع الصوت والإطالة في الحروف حتى يصل إلى المشار إليه البعيد، يعني حتى إطالة الصوت وكثرة الحروف تشعر إلى أن المشار إليه هنا بعيد، تشعر بأن المشار إليه بعيد وله استعمالا. إذا كان المشار إليه بعيد كم له استعمال؟ نقول له استعمالان. الاستعمال الأول أن تستعمل فيه أسماء الإشارة بزيادة الكاف فقط، تستعمل فيه أسماء الإشارة بزيادة الكاف فقط، نحو ذاك رجل مقبل، ذاك رجل مقبل. فتلاحظون ذا أصل الاسم إشارة ذا، ثم أدخلنا عليه كاف الخطاب، أدخلنا عليه كاف الخطاب، ذاك رجل مقبل. فهنا رجل بعيد مشار إليه بعيد، لذلك جئنا بكاف الخطاب معه مع اسم الإشارة ذا، ذاك رجل مقبل. وذيك فتاة مهذبة، ذيك فاستعملنا مع ذي كاف الخطاب لأن الفتاة هنا المشار إليه بعيد. هذا إذا كان المشار إليه بعيدا فله استعمالان، أن يستعمل فيه اسم الإشارة بزيادة الكاف فقط. الاستعمال الثاني أن تستعمل فيه اسم الإشارة بزيادة الكاف واللام، بزيادة الكاف واللام، نحو قولك ذلك الرجل، ذلك الرجل. فتلاحظون الفرق بين ذاك وذلك، ذاك زيادة الكاف فقط، ذلك زدنا الكاف معها اللام وتسمى لام البعد، وتسمى لام البعد، ذاك الرجل، وهنا اسم الإشارة للبعيد. وتلك البنت، يعني نقول ذاك الرجل وتلك البنت أقبلها، ذاك الرجل وتلك البنت أقبلا. وتلك هنا فرق بين الآن، تلك دخلت عليها اللام لام البعد وكاف الخطاب، وكاف الخطاب. واضح؟ إذن الخلاصة المشار إليه مرتبتان، الشيء الذي نريد أن نشير إليه إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا. فإن كان قريبا فإننا نستعمل معه ألفاظ الإشارة دون أي زيادة، دون أي زيادة، لا نزيد الكاف كاف الخطاب ولا نزيد لام البعد. طيب المرتبة الثانية إذا كان المشار إليه بعيدا، فنقول هنا يجوز لنا أن نستعمل فيه استعمالان. الأول نستعمل فيه استعمالين، الأول أن نستعمل فيه أسماء الإشارة ونضيف إليها الكاف فقط، كاف الخطاب فقط، والثاني النظيف، النظيفة مع الكاف، مع كاف الخطاب لام البعد، لام البعد. ننتقل إلى نقطة أخرى، نقول هنا متى يمتنع دخول لام البعد على الكاف في أسماء الإشارة؟ طبعا الأصل كما نلحظ هنا، الأصل أنه يجوز دخول لام البعد على كل ما دخلته الكاف، يعني أي اسم إشارة دخلته كاف الخطاب فيجوز لنا أن نضيف إليه لام البعد، هذا هو الأصل. نحو ذلك تلك، فهنا دخلت لام البعد على الكاف، وهنا تلك دخلت لام البعد على الكاف. لكن ننتبه، لكن يمتنع دخول لام البعد على الكاف في ثلاثة مواضع، يمتنع دخول لام البعد على الكاف في ثلاثة مواضع، يا ترى ما هذه المواضع؟ نقول الموضع الأول اسم الإشارة المثنى، اسم الإشارة المثنى، المثنى للمثنى المذكر أو المثنى المؤنث، ما في فرق، مثل ذان للمذكر وتاني للمؤنث. فإذا كان اسم الإشارة مثنى مذكر أو مثنى مؤنث فإن لام البعد لا تزاد فيهما، لام البعد لا تزاد فيهما. الموضع الثاني أولئي في لغتنا المادة، أولئي طبعا وهو اسم إشارة للجمع المذكر والجمع المؤنث، وفيه لغتان، لغة المد وهي لغة الحجازيين، وهي اللغة التي وردت في القرآن الكريم. هؤلاء لو تأملنا في القرآن الكريم نجد أنه ورد لغة المد فيها، وهي لغة الحجازيين. إذا بالمد يعني ألف بعدها همزة، هذا معنى المد، ألف بعدها همزة. ففي لغة المد لا يجوز أن نضيف لام البعد، لا يجوز أن نضيف لام البعد، لكن يجوز أن نضيف طبعا الكاف مخاطب، فنقول أولئك، أولئك، ولا يجوز أن نقول أولئك، فنضيف اللام، فنضيف اللام في لغة المد، بخلاف أولى بالقصر، أولى لغة التميميين يقصرون، يقصرون بمعنى أنهم ما يأتون بالهمزة، ما يأتون بالهمزة أولى. فالذي يقول أولى يمكن أن يدخل لام البعد لا بعد مع كاف الخطاب. ننتقل للموضوع الثالث، اسم الإشارة الذي تقدمته هاء التنبيه، اسم الإشارة الذي تقدمته هاء التنبيه فلا يجوز هذا لك، هذا لك، يعني اسم الإشارة، أي اسم إشارة دخلت عليه هاء التنبيه لا يجوز أن تدخل عليه لام البعد. علل العلماء ذلك، قالوا بسبب كثرة الزيادات، يعني أصلا اسم الإشارة عبارة عن حرفين ذاء وألف، والآن الزيادات كم؟ هاء التنبيه ولام البعد والكاف، فأصبحت الزيادات أكثر من الاسم، من عدد الاسم الأصلي، من عدد حروف الاسم الأصلي، وفي هذا يعني إثقال. فلذلك قالوا اسم الإشارة إذا كان فيه هاء التنبيه لا يجوز أن تدخل عليه لام البعد، لا يجوز أن تدخل عليه لام البعد. إذن الخلاصة أنه يجوز أن تدخل لام البعد على كاف الخطاب في أسماء الإشارة إلا في ثلاث مواضع، الأول في المثنى ذان وتان، الثاني في أولئي في لغة المد، أولئي في لغة المد، الثالث أي اسم إشارة مقوم بهاء التنبيه لا يجوز أن تدخل عليه لام البعد. وعللوا السبب في ذلك كثرة الزيادات، كثرة الزيادات. كيف تعرب أسماء الإشارة، كيف تعرب أسماء الإشارة؟ هذا إن شاء الله سنتحدث عنه في بداية الحلقة القادمة، لكن هنا قبل أن نختم نشير إشارة سريعة إلى ما تكلمنا عنه في هذه الحلقة. قلنا أن اسم الإشارة، اسم الإشارة هو ما يعين مسماه بإشارة حسية أو معنوية، وله ألفاظ، له ألفاظ، فللمفرد ذا، المفرد المذكر ذا، وللمفرد المؤنث ألفاظ عشرة، ذكرنا منها سبعة، ومنها تاء وذي وذه وته، وللمثنى المذكر ذان وذين، وللمثنى المؤنث تان وتين، وللجمع بنوعيه مذكرا ومؤنثا هؤلاء. وعرفنا أن الهاء التي تدخل هي ليست من أسماء الإشارة وإنما هي حرف تنبيه مبني لا محل لها من الإعراب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.